لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ما زلنا مع أعلام السلام رضي الله عنهم، ونحن مع علم من هؤلاء الأعلام وهو عروة ابن الزبير رحمه الله. ولئن إما يعني إيمان في العلم، إيمان في العبادة، إيمان في الصبر، إيمان في الكرم، كما صار في هذه ترجمة الحافلة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة. اسمه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني الفقيه، أحد الفقهاء السبعة. مولده قال خليفة ابن عبد الله، ولد 6 سنين خلت من خلافة عثمان، وقال مروة ولد 29. ووقفنا عليه من صفته، يقول محمد بن هلال: رأيت عروة بن الزبير يحفي شربه جدا، يأخذ منه أخذا حسنا. وعن إسحاق بن يحيى قال: رأيت عروة يلبس رداء معصفرا، دون العصفر يعني. ثناء العلماء عليه، قال محمد بن سعد صاحب طلقات: كان تقى كثير الحديث، فقيها عالما مأمونا ثبتا. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: مدني تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا لم يدخل في شيء من الفتن. أن كان في عصره طبعا كان في خليفتين، يعني أخوه عبد الله بن الزبير ظل 5 سنين تقريبا خليفة على الحجاز ومكة والمدينة والعراق، يعني كان له يعني كانت وجود مروان بن الحكم، وتوفي مروان وهو يعني لم يستدب الأمر لمروان بن الحكم، ولكن لما استخلف عبد الملك بن مروان أرسل إليه الحجاج فقتله. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجله. وقال الزهري: رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. وعن هشام بن عروة قال: والله ما تعلمنا جزءا من 2000 جزء من حديث أبي. وعن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلت مع أبي المسجد، رأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي: انظر من هذا. فنظرت فإذا هو عروة، فأخبرته وتعجبت، فقال: يا بني لا تعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه. وعن سفيان بن عيينة قال: كان أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها 3: القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن. وعن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة. وعن الذهبي قال: كان ثبتا حافظا فقيها عالما بالسيرة، وهو أول من صنف في المغازي. وعن الزهري قال: كنت آتي عروة فأجلس ببابه مليا، ولو شئت أن أدخل دخلت، فأرجع وما أدخل إعظاما له. حرص على طلب العلم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: العلم لواحد من 3، يعني الناس يحتاجون، يعني أكثر 3 يحتاجون العلم، ذي حسب يزينه به. واحد يعني نسبه شريف فعايز يكون أيضا عالم فيزين حسبه بهذا العلم، أو لذي دين يسوس به دينه، يعرف ما يرضي الله عز وجل وما يبغضه الله عز وجل، فكيف يتقي من لا يدري ما يتقي، أو مختبط سلطانا، قال السلطان يجحفه بعلمه، يديله يعني حاجات من العلم. ولا أعلم أحدا أشرط لهذه الخلال من عروة وعمر بن عبد العزيز، ذو حسب وذو دين ومختبط سلطانا. وعن هشام عن أبي قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج، 4 سنين يعني، وأنا أقول: لو ماتت اليوم أنا ندمت على حديث عندها، أنه أخذ كل حديث عائشة. وعائشة طبعا كانت من المكثرات، لأن روت تقريبا 2213 تقريبا، يعني من أكثر الصحابة رواية عن نبي صلى الله عليه وسلم. فهو أحكم حديث عائشة قبل وفاته بأربع سنين. ولقد كان يبلغني عن الرجل المهاجرين الحديث آتيه أجده قد قال يدخل فترة الفيولة فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج عبادته كما قلنا الإمة إمة يعني. فكان هو يسرد الصوم. وعن علي بن مكتب عن مرة بنا أيضا سعيد بن مسيب كان يسرد الصوم، وكان حال بعض السلف ولعل لهم من تفسير الصوم من صام الظهر، وقصة عبد الله بن عمرو لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عتبه وقال يعني بلغك بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال إني أفعل ذلك. وصل معه أن يصوم يوم ويفطر يوم وصيام داود وحمل الصيام يوم. لا يبدو لهم يعني خارج، أو إن من يقوى على ذلك لا يجوز له، أو إن هذا الأمر أمر إرشاد مش أمر وجوب. عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة قال كنا نسافر مع عروة فيصوم ونفطر فلا يأمرنا بالصيام ولا يفطر هو. وعن ابن شوذب قال كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا، يعني بدون أن يحرك لسانه، يكتب ربع القرآن يوميا بالنظر ويقوم به الليلة، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله وكان وقع فيه الأكلة يعني قرحة فنشرا، وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائط اللي هو البستان، يثلم يعني يجعل في ثلم يعني فتحة، ثم يأذن الناس فيه يدخلون يأكلون ويحملون. وعن عبد الله بن محمد بن عبيد قال لم يترك عروة بن الزبير ولده إلا في الليلة التي قطعت فيها رجله، قال وتمثل بأبيات معنى بن أوس لعمري ما أهويت كفي لذيبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. وكذلك لما قطعت رجل نظر إليها وقال والله ما مشيت بها المعصية. ومش حد منا يجرؤ أنه يشهد على قدم أنه ما تحركت المعصية ولا يده تحركت المعصية أبدا، لكن هؤلاء كانوا يضبطون يعني أنفسهم وينشغلون بالطاعة والعبادة على هم عليها يعني جدا. كما مر بنا أيضا سيد مسيب كيف أنه يعني ما فتته يعني صلاة الجماعة والبيت الإحرام 30 سنة أو 40 سنة، ولا أدري ما أدري إلا هو في المسجد من 50 سنة. فهي دراسة التراجم أن مقابلة هؤلاء الأعلام ويتعلم من عبادتهم ورائهم ومن هديهم ومن همتهم في العبادة والطاعة. فرار من مخالطة الناس وبناء خصري. هو بنى خصر بالعقيق يخلون خارج حدود المدينة. يعني شاب بن عروة قال لما اتخذ عروة قصره بالعقيق قال له الناس جفوت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدت عن المسجد، فقال إني رأيت مساجدهم لاغية وأسواقهم لاغية، يا لاغو يعني الكلام، والفحشة في فجاجهم عالية، فكان فيما هنالك عما هم فيه عافية. وهو في قصر بالعقيق قال بنيناه فأحسننا بناه بحمد الله، فراهم ينظرون لي شزرا يلوح لهم على وضح الطريق فساء الكاشحين المبغضين، وكان غيظا لأعدائي وصر به صديقي، يراه كل مختلف وسار ومعتمد إلى البيت العتيق. فلما فرغ من بنائه وبئاره أن حفر آباره دعا جماعة فطائم الناس وجعل يباركون وينصرفون. وبينت هذه الرواية يعني سبب يعني بناء يعني عروة بن الزبير خصره بالعقيق. فعن عبد الله بن الحسن قال كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وزير العابدين كان يجلس كل ليلة ومع عروة بن الزبير في مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة، فكنت أجلس معهما فتحدثنا ليلة يوميا والمقام معهم وهم لا يستطيعون تغيير ذلك، ثم ذكروا ما يخافان من عقوبة الله لهم، فقال عروة لعلي إن من اعتزل أهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم، فإن كان منهم على مين ثم أصابتهم عقوبة الله رجي أن يسلم مما أصابهم. قال فخرج عروة فسكن العقيق، لأن العقوبات في الدنيا بتعم عم الصالح والفاسد، الزلازل والفيضانات اللي حصلت في سوريا وليبيا وهذه الأحداث بتعم الصالح والفاسد، ولكن منهم من تكون له شهادة وينتقل إلى الجنة، ومنهم من يعجل به إلى النار والعياذ بالله. قدوم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان قال ابن سعد لما قتل ابن الزبير خرج عروة إلى المدينة بالأموال فاستودعها وصار إلى عبد الملك خليفة، يعني قبل أن يصل خبر مقتل عبد الله بن الزبير، فقدم عليه قبل البريد بالخبر، قبل أن يصل له خبر يعني مقتل عبد الله بن الزبير. فلما انتهى إلى الباب قال البواب كل أمير المؤمنين أبو عبد الله بالباب، فقال من أبو عبد الله؟ قال كله كذا يعني بعض صفاته. فدخل فقال هنا رجل عليه أثر السفر، قال كيت وكيت؟ قال ذاك عروة، فأذن له، فلما رأى زال له عن موضعه وجعل يسأله كيف أبو بكر، وبكر كنية أبو الله بن الزبير، فقال قتل رحمه الله. قال فنزل عبد الملك عن السرير فسجد سجد شكر يعني. فكتب الحجاج فكتب إليه الحجاج إن عروة قد خرج والأموال عنده. قال فقال له عبد الملك في ذلك، فقال ما تدعون رجل حتى يأكل سيفه فيموت كريما؟ فلما رأى ذلك كتب الحجاج أن أعرض عن هذا. صبر رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه قال وقعت الأكلة في رجله وهو رايح مش لعبد الملك، للوليد بن عبد الملك مكان خليفة يعني، فوقعت الأكلة في رجله فقيل له أنا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول في عقله، يعني بيجي بحيث أنه إيه يذهب عقله، فقال امض لسانك، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول في عقله حتى لا يعرف ربه. قال فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت فقد أبقيت ولئن امتليت فقد عافيت، وما ترك حزبه القرآن تلك الليلة، في بعض الروايات ما ترك حزبه في هذه الليلة وحدها. أصيب عروة في هذا السفر أيضا بابن محمد، ركضته بغلة في الصبر، إذا مات ابن محمد في نفس الصبر إلى الوليد. يقول فلم نسمع منه كلمة من ذلك، فلما كان بوادي القرى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، فإذا ابتليت فقد عفيت وإن أخذت فقد أبقيت. وده النظر الإنسان ما يبصش بس للبلايا، شوف النعم العامة، شوف ربنا عافاه، زي اللي يعني يذهب بعض أعضائي أو بعض أولادي أو بعض مالي، يتصور من الناس يعني من مصيبته أكبر من ذلك، ويتذكر نعم الله عز وجل عليه فتهون عليه هذه المصيبة. وعن عبد الله بن عروة أن أبا نظر إلى رجليه في القص فقال الله يعلم أني ما مشيت بها إلى معصية الله قط وأنا أعلم. كان أحسن من عز عروة بن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة، وقال والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أربى يعني غلط في السعي، ولقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، قد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين لحسابك. شيوخك روى عن أمين وطبعا من التابعين، يعني أخو عبد الله كان من الصحابة، يعني كان أول مولود في المدينة عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير أخوه الأكبر كان صحابيا، ولكن هو يعني من فقهاء المدينة السبعة من التابعين. روى عن أمين وعن أخي عبد الله وأمي أسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد بن عمرو بن خيل أحد العشرة وحبيب بن حزام وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن زيد وأبي أيوب وأبي هريرة وحجاج الأسلمي وغيره. وروى عنه أولاده عبد الله وعثمان وهشام ومحمد ويحيى وابن ابنه عمر بن عبد الله بن عمر وابن أخي محمد بن جعفر بن الزبير وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوف اليتيم هو وخبيب مولاه وزبير مولاه وسليمان بن يسار من أخرانه وأبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا من أخران بن عوف أو برد بن أبي مصر الأشعري وعبيد الله بن عبد الله بن وهب اللي هو أيضا من أخران بن سبع من أخرانه وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود يقول وهم من أخرانه وغيره. نور من أخواله عن هشام عروة قال قال عروة بن الزبير لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه فيستحي أن يهديه إلى كريمه إنسان كريم عليه يهدي له هدية لابد أن تكون هدية طيبة فأيضا ينبغي أن يتصدق بالشيء الحسن إن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له أو اختير إليه وكان يقول يا بني تعلموا فإنكم إن تكونوا صغراء قوم عسى أن تكونوا كبراء يعني تعلموا الآن يعني وإن كنتم الآن لا يحتاج إليكم لكن قد تبقوا وتكونوا كبراء قومكم ويحتاج إليكم وسوأتاه ماذا أقبح من شيخ جاهل. وكان يقول إذ رأيتم خل يعني سبع خلة شر رائعة للرجل فاحذروا وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات لقيت واحد مثلا يشرب سجاير أو واحد بياخد الغشاء فأكيد هتلاقي برضه فيه حاجات أخرى معاصي هذا عنده وإذا رأيتم خلة خير رائعة عند رجل فلا تقطعوا عنه رئيسكم وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات تسمى الصدق تجد بيصوم فإذا يقوم الليل. وقال أيضا الناس أشبه الناس بأزمنتهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم وده ملاحظ طبعا الأولاد بيبقوا شبه زمانهم يعني مش أكثر من شبههم بآبائهم وأمهاتهم. عن هشام عن أبي قال مكتوب في الحكمة لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيه العطاء يعني معاملة الحسنة وبششة الوجه والكلام الطيب يعني الناس تحبه أكثر ممن يعطيه العطاء يعني يعطيه المال. وعن معاوية بن إسحاق عن عروة قال ما بر والده من شد الطرف إليه ليس هذا من البر يعني كان يقول هذا عقوق الإنسان يشد الطرف إلى يعني والده. قال هشام قال أبي رب كلمة الذل احتملتها أوفتني عزا طويلا يعني الإنسان ما يصبر يعني وهو مظلوم الله جل ينصره ويجبره. وقال ما حدثت أحدا بشيء من العلم خط لا يبلغ عقله إلا كان ضلالة عليه. حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسوله. وفاته قال الزبير توفي عروة وهو ابن 67 وقال ابن عدنيه مات عروة سنة 93 نعم الله قبل ذلك سنة كم 94 وقال هيثم الواقدي وأبو عبيدة ويحيى بن معين والفلاس سنة 94 هي سنة الإيه الفقهاء مات فيها ثلاثة من فقهاء المدينة سبع أبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومعهم علي بن حسين وزين العابدين حسين بن علي بن أبي طالب وأيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين في سنة الفقهاء. وعن عبد الحكيم بن عبد الله بن فروة قال مات عروة بن الزبير في أمواله بمجاح من ناحية الفرع ودفن هناك يوم الجمعة سنة 94 فانتهى بذلك ترجمة عروة بن الزبير رحمه الله. وفي مسألة بس سريعا بسم الله نشير إليها يعني هي خادع للنفس، ونصيحة ليست هي الحصر والإخوة فضروف الحسن ولا بالإخوة السلفيين على مستوى يعني مصر، ولكن للناس يعني كلهم أسأل الله تعالى أن يرفع بها. روى الإمام مسلم عن تهيم الدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث رواه مسلم. والنصيحة كما قال الخطابي كلمة يعبر بها عن جملة، كلمة تساوي جملة، يعني هي إرادة الخير المنصوح له. فالنصيحة هي إرادة الخير المنصوح له، يعني كلمة تشير يعني إلى يعني جملة، وهي إرادة الخير المنصوح له. طبعا النصيحة لها أهميتها في الشرع. ففي فضل النصيحة قال فضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، نصيحة للأمة. وقال ابن علي لو إسماعيل بن إبراهيم في قول أبو بكر الغزالي: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. يعني الذي فاق به أبو بكر يعني هو محبة الله عز وجل والنصح. وسئل ابن مبارك أي الأعمال الأفضل؟ قال: النصح لله. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك عنه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: المحب لله أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، مجلسه أقرب المجالس فيما هنالك، والمحبة منتهى القربى والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم، وهم لله يحبونه ويحبون ذكره ويحبونه إلى خلقه، ويمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهله صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. دي مقدمة لأن أدلي بدلوي بالنسبة للأخوة أستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.